قال شروط الطواف مطلقا، وقلنا الأفضل أن تكون شروط صحة الطواف النية، والنية شرط لكل عمل، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهل يمكن الإنسان يطوف بدون نية؟ ممكن، وهو يطوف يبحث عن شخص مثلا، إنسان يبحث عن شخص مثلا فقده أو قالوا له فلان هنا في الطواف، فبدأ يدور يبحث عنه، ولا يقول له واحد ترى طفنا ثلاث أشواط باقي أربعة وتصير سبعة أشواط، لا يصح. لماذا؟ لم ينوي الطواف، لم ينوي الطواف. أو واحد شايل الإنسان يطوف به مثلا، هو لم ينوي الطواف لنفسه، فهذا كله لا يقع الطواف، فالطواف لا يقع حتى تكون هناك النية كسائر الأعمال، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.